أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن من أراد الله بخير يسهل له تعلم علم الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من تصلي 1000 ركعة، أي من النوافل. طبعا هذا كله مع النية الحسنة ابتغاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. حتى الإنسان يتعلم، يعني وكما قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. نذكر تفسير بعض آيات، لأنه يعني كثير الناس يعني يتجرؤون على تفسير القرآن بآرائهم من غير النظر يعني في هل هذا صحيح أم لا، بالتلقي بالسند من أهل الثقة والمعرفة. فمن هذه الآيات قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا عند كل المفسرين هي الشرك. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أي فتنوهم عن دين الإسلام. الفتنة يعني هو الشرك، وهذا فيه إجماع، لأنه ورد وشهر في الدين أنه ما هو أشد من القتل. ما هو أشد من القتل؟ ليست الزنا، ليست الربا، أشد من القتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هو الكفر بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل: أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أي أن تشرك بالله. معناها الشرك الذي هو نوع من الكفر أشد الذنوب، لأنه يدخل في نوع اللي هو أشد الذنوب وهو الكفر، لأن الكفر هو أعم. الشرك هو نوع منه، التعطيل، نفي وجود الله هو أشد الكفر. الشرك نوع من الكفر، التكذيب، الاستهزاء. إذا إنسان استهزأ بالصلاة هذا لا يسمى الشرك، يسمى كفر، نوع من أنواع الكفر. فالكفر بأنواعه هو أشد الذنوب. قال السائل، سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية الفقر. كذلك هنا أعطى مثال: حتى تقتل ولدك ولا أي مسلم، تقتل ولدك خشية الفقر. أشد الذنوب بعد الكفر هو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال السائل: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. أعطى مثال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام: الزنا بامرأة الجار، الزنا بأي امرأة حرام، كبيرة مرتبة ثالثة. إذن قال: أن تزني بحليلة جارك. إذن بين لنا الرسول هنا أشد الذنوب هو الكفر، بعد قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبعد ذلك الزنا. فالآية لا تفسر هكذا بالهوى، لا تفسر بالهوى الآية. إذن الفتنة هي نزلت عندها أسباب نزول. المفسر يعني سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرة سئل عن آية: وفاكهة وأبا، قال: لا أدري أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هكذا الصحابة الكرام عنهم تعلموا عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمهم أن الإنسان يقول لا أدري عندما لا يدري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. وقال من قال في القرآن برأيه فأخطأ فلقد أخطأ ولو أصاب. حرام يتجرأ. إذن هذه نزلت في عندها سبب، هي أنه المشركون عابوا على المسلمين الذين قاتلوا في أشهر الحرم، وكان محرم القتال في الأشهر الحرم، فعابوا عليهم، فالله رد على الكفار والفتنة أشد من القتل. يعني ذنبكم أنتم أشد من القتل يا أيها المشركون، إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. إذن والفتنة أشد من القتل، معناها الشرك بالله. الإنسان يأخو قاعدة أنه إذا لا يعرف لا يتجرأ أن يتكلم. الله قال في القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني الإنسان يسأل عن النية والعمل والقول والفعل، لا يجوز يعني يفسر ويفتي بغير علم. العلم يكون منفقات ليس مجرد تلفزة، منفقات مباشرة بسند متصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السند من الدين، العلم بالسند يكون. إذن الإنسان لا يخالف يعني تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، بين أشد الذنوب والكفر، ويعني والقرآن كذلك، الله قال والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم، فلا يجوز مخالفة ذلك. لأن القاعدة ماذا تقول؟ يقول الإمام النسفي رد النصوص كفر. إيش قال الإمام النسفي؟ رد النصوص كفر، لأنه هذا تكذيب. لأن الإيمان واجب الإيمان، والإيمان ما معناه؟ هو التصديق. فإذا تكذب انتفى الإيمان، إذا تكذب ما ثبت في الشريعة يكون هذا معاكس الإيمان. لهذا الله سبحانه وتعالى قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن كل ما يعني إذا شيء فيه تكذيب، شيء مجمع عليه ومعلوم علم ظاهر بين المسلمين لا يخفى على شخص وكذبه، انتفى الإيمان هنا. معناها عليه أن يتشهد بشرع الإسلام، كما قال الإمام النووي. ماذا يقول الإمام النووي في كتاب روض الطالبين؟ قل فصل فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناه إسلام الكافر الأصلي. نفس الشيء، المرتد أو مش يدخل الإسلام نفس الشيء، سماها الإمام النووي روض الطالبين وعمدة المفتين، أشهر كتب الإمام النووي. في الناس يعرفوا رياض الصالحين، ولكن عنده روض الطالبين في عدة مجلدات. وعلى الكل هو كلامه ليس رأي من عنده، ليس رأي، إنما أتى به من القرآن والحديث، ليس اتباع من عند هوى. فالحمد لله هذا السند هو يعني الإنسان يكون عنده مرجع، مرجعية، السند من الثقات حتى لا يتكلم بهوى النفس. فالحاصل إذا إنسان يعتقد أنه مجرد معركة بين اثنين تخاصم يكون هذا أشد من قتل التي حرم الله، هذا كفر واضح. أنه تخاصم بين اثنين يقدروا يتصالحوا، أما هذا قتله يقدر يحييه؟ يقدرش يحييه. إذن مجرد عركة بين مسلمين كونش أشد من قتل الذي حرمه الله، إنما الفتنة معناها الشرك بالله أشد من قتل النفس، والفتنة أشد من القتل، الشرك أعظم الذنوب، لا يوجد أعظم منه. هذا معنى والفتنة أشد من القتل، أي الشرك بالله أعظم من قتل النفس التي حرم الله. أليس إنسان قتل 99 بعد 100 في الحديث صحيح والله غفر له. أما الشرك الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. معروف هذا عن المسلمين، يموت كافر بالغ عاقل يخلد في جهنم. أما العاصي الرسول قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني قتل النفس التي حرم الله ليس كفرا، فالشرك هو أشد، وهذا معنى الآية. شفت يعني هذا ليس فكر شخصي، الدين ليس فكر شخصي، ولو إنسان عنده 20 دكتوراه الدين مش فكر شخصي. سيدنا أبو بكر الصديق عالم، مع هذا قال لا أدري. إمام مالك عالم قال لا أدري. علماء هكذا عادتهم. عمر سيدنا عبد الله بن عمر قال العلم ثلاثة، كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. الدين مهوش فكرة شخصية، إذا ما تعرف تقول لا أدري. الدين هو قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. هذا هو الدين. يعني شفتوا لهنا الأدلة ترجع، قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والعلماء الأجلاء هم كلامهم مأخوذ من هذا. إمام الشافعي يقول رضي الله عنه إذا كان كلامي مخالفا لحديث رسول الله فاضرب بكلامي عرض الحائط، هيك يقول إمام الشافعي. وكل العلماء يقولوا هذا الكلام. سيدنا أبو بكر قال إذا أخطأت يعني فقوموني. عمر وما أدراك رضي الله عنه قال أخطأ عمر وأصابت امرأة، عندما أعطته آية قرآنية في بيان خطئه في مسألة فقهية ذكرناها عدة مرات هذه. فالدين شفتوا الدين سهل. الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط هو اتباع الشريعة، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير. مش غلو تزيد من عندك تحرم ما لم يحرمه الشرع، وليس تنقص من أحكام الشرع اتباعا للهوى. وهلك كثير الناس إذا خرجوا عن هذه الوسط، الوسط الصحيح مش الوسط ليظن بعض الناس. الله قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وسط مش معناه نتبع شوية وخلي شوية، مش هذا الوسط. لا، الوسط هو تتبع كل شيء في القرآن والحديث، كل شيء. غير مقبول يعني إنسان يتبع بعض الأحكام ويترك بعضها، بمعنى يعترف ببعضها ويترك بعضها كافر. أما يعترف بكلها ولكن طبق شيئا ولم يطبق أحكام البدنية معاصي مسلم، فهذا مسلم عاصي. أما حكم ثابت في الشريعة هو لا يعترف به، هذا ليس مسلم. المسلم يؤمن بكل ما ورد في الشريعة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.